لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس الماضي كنا تحدثنا عن عرض المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم المناصب والمال والنساء، وذكرنا حديث جابر بن عبد الله، وذلك أن كفار قريش اجتمعوا يوما في مكان وقالوا: انظروا، أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه، ثم لينظر ما يرد عليه. قالوا: لا نرى أحدا ولا نعلم أحدا غير عتبة أن يقوم بهذا الأمر. قالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت النبي. قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فهؤلاء عبدوا الآلهة التي عبت علينا، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. فالشاهد أرادوا أن يستعملوا معه الأسلوب المغربي الذي يقول: آباؤكم خير من أبنائكم إلى يوم القيامة. وللأسف سمعنا أن بعض من يركب منابرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آباؤكم خير من أبنائكم إلى يوم القيامة. وللأسف المنابر تشكو إلى الله من ركابها، وهذا باطل، هذا لا يصح. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه ومن من أبويه ومن أجداده، وكذلك إبراهيم أفضل من أبيه، وهكذا كثير من السلف. ثم أقسم له بأنه ما فيه واحد محبوب عند أهله أدخل الشؤم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، إلى آخر ما سبق في هذا الحديث. وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت، فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ فالمهم، الشاهد أن هذه القصة حسنها كثير من العلماء قديما وحديثا، وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله، وصحح القصة الحاكم والذهبي. إلا أن أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة قال بأن هذا لم يثبت، ولم يصب في حكمه هذا وفي قوله هذا، حيث قال: ولم يثبت من طريق صحيح أن عتبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عروضا من الرئاسة والمال والزواج والتطبب. وإن اشتهر هذا بين الناس ولا يعني ذلك نفي وقوع الأمر تاريخيا، بل عدم ثبوته فقط، وما أكثر الأحداث التاريخية التي وقعت ثم لا يمكن إقامة الأدلة الصحيحة عليها، فهذا غير صحيح. والراجح كما سبق أن بينا بأن القصة حسنة، أقل درجتها أن يقال إنها حسنة. نعم، ورد أن قريشا عرضت على رسول الله أن يعبد آلهتهم سنة ويعبد إلهه سنة، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. كما لا يصح أن أبا جهل اعترف بأن المنافسة بين عشيرته وبين عبد مناف هي التي دفعت بني عبد مناف الى ادعاء النبوة ابتغاء الشرف عليهم. هذا ايضا لا يصح. ابو جهل قال لهم فعلتم كذا وكذا وفعلنا كذا وكذا وفعلتم كذا وكذا، يعني حتى استوت الركب. ثم لما كنا متساويين قبيلتكم وقبيلتنا، اهلكم واهلنا في درجة واحدة، عشيرتكم وعشيرتنا، ثم قلتم ان فيكم نبيا تبتغون بذلك الشرف وتبتغون بذلك السبق، هذا لا يصح، هذا لا يصح. كذلك سبق ان بينا ان كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحوا عليه عنادا ان يريهم شقاق القمر، حتى رأوا جبل حراء بينهما، وقد شاهد الصحابة حادثة انشقاق القمر بمكة وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، وقد خلد القرآن هذه المعجزة فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهكذا عللوا رؤيتهم لانشقاق القمر بالسحر، وكانوا يتهمون الرسول الأعظم بالسحر والكهانة والجنون والخبل والكذب والتدجيل، وتحققت فيهم سنة السابقين مع المعجزات الحسية كما أخبر القرآن العظيم. فإذا هذا ما سبق لنا في الدرس الماضي. وسبق أيضا أن كفار قريش طلبوا من رسول الله الآيات والمعجزات، وذكرنا آية من سورة الإسراء أو آيات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وأرض مكة معروفة صحراء، صحاري قاحلة لا ماء فيها ولا عيون، ولكن طلبوا أن تكون هناك عيونا غزيرة من شأنها أن تنبع الماء، ولكن من غير انقطاع، مش تكون وقت الحادثة فقط، وقت المعجزة فقط، بل هكذا الماء يستمر. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار وسطها خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا. وأشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ثم قالوا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب. هذا ما سبق. ثم وقفنا عن حديث عبد الله بن عباس، وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قالوا نعم، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول جبل الصفا ذهبا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعلت هذا تؤمنون؟ قالوا نعم. فدعا ربه سبحانه وتعالى، ولعل في رواية ولا أستحضر الآن من خرجها، لا أعني القصة، أما القصة صحيحة، لكن هذه الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين وسأل ربه أن يحول الصفا ذهبا، فأتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فاختار أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة. انظرنا إلى عناد المشركين. أخذ عناد المشركين يقوى ولجاجتهم تشتد وصراعهم وجحودهم وعنادهم يكبر ويزيد، وأرادوا إخراج الرسول وتحديه بمطالبته بالإتيان بمعجزات تثبت نبوته وآيات عظيمة، ومن ذلك أن يدعو ربه أن يجعل الصفا ذهبا، فإذا فعل قالوا نؤمن بك. فقال الرسول إذا فعلت تؤمنون؟ قالوا نعم. فدعا ربه فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام. فقال له إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، يعني هذا الطلب لك اطلب نعطيه لك، ولكن بشرط، لكن بعد أن يسير جبل الصفا ذهبا إذا رأوه وعاينوه وشاهدوه ولم يؤمنوا سوف أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة هذا الزجر وهذا الزبر، فلذلك قال له اختر شيئين، إما أن أحول لهم الصفا ذهبا وإما أن أفتح لهم باب التوبة والرحمة. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التوبة والرحمة، يعني بحيث إذا صدر من الإنسان ذنب وندم وأقلع عن الذنب ورجع إلى الله عز وجل قبل توبته، لكن ما لم يغرغر. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، والله يفرح بتوبة عبده، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده كما قال رسول الله من هذه بولدها. فالمهم اختار رسول الله صصم باب التوبة وباب الرحمة. فقال ابن عباس فأنزل الله، إلى هنا اختار باب التوبة. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وقال هذا حديث صحيح محفوظ من حديث الثوري عن سلمة، ورواه الطبراني في الكبير، إن الطبراني عند المعجم الكبير، هذا على طريقة المسند، عند المعجم الكبير محل مسند يشبه المسند، عند المعجم الكبير والأوسط والصغير، فرواه هذا في المعجم الكبير. وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، وجود إسناده ابن كثير في سيرته، ورد هذا الحديث بسند آخر من حديث ابن عباس وفيه تدليس الأعمش، لكنه كيعتضد بالطريق الأول، لذلك صححه الحاكم والذهبي وابن كثير عندما عزاه النسائي جود إسناده، والشيخ الألباني وأحمد شاكر وغيرهم، فالحديث صحيح. فلما قال له الله عز وجل إن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال بل باب التوبة والرحمة، يعني اختار باب التوبة والرحمة، ولم يختر عليه الصلاة والسلام تحويل الصفا ذهبا، لأنه يعرف عنادهم وجحودهم وجدالهم ولجاجتهم، إذا رأوا الصفا ذهبا طلبوا أمرا آخر. فلذلك قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأولون. السبب الذي منعنا أن نرسل الآيات والمعجزات الباهرة والباهظة أن الأولين كذبوا بها، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فتنبهنا إلى هذا الإقحام حيث ذكر الله عز وجل ثمودا وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هذه مبصرة بمعنى مبصرة، مش هي مبصرة اللي كتبصر، مبصرة، وهذه من محسنات البديعية لأساليب البلاغة. وما منعنا أن نرسل بلايات، شكون منعنا باش ما بغيناش نرسلوا الآيات والمعجزات ونوفيوا الطلب لهاد الناس اللي كيطلبوا إلا أن كذب بها الأول. ثم قال الله وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فالله عز وجل يقول كما أن معجزة هود لم تنفع في جلب ثمود إلى الإيمان، طلب الناقة من صخرة عظيمة فخرجت وجاءت على الشكل الذي طلبوا، وهل آمنوا؟ لم يؤمنوا. فإن المشركين من كفار قريش لن تنفعهم المعجزة قياسا على ما وقع من عبر التاريخ الغابرة، وهذه ثمود، فلذلك ذكر الله ثمود في هذه الآية. وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بلايات إلا تخويفا. ولكن أمام إلحاح المشركين وعنادهم استجاب لهم، وقد سألوه آية فأراهم القمر شقين أو شقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما، وأنزل عليه القرآن المعجز، ورأوا الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وجادلوه بالباطل. كل ذلك عليه الصلاة والسلام يصبر عليهم ويعفو عنهم ويحلم بهم، ولكن أخيرا جاء العذاب في غزوة بدر. إذن هذا معنى قوله وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بلايات إلا تخويفا. فكذلك كفار قريش قالت لليهود أعطونا شي حاجة نسألوا عنها هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه الرجل، يعني يسألوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطونا شي حاجة نسألوا عليها هذا الرجل ونعجزوه ونتحداوه ونوقفوه. فقالوا سلوه عن الروح. فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسبق لنا في أنواع الوحي ولا سيما في إبطاء الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن بعضهم يعني أهل السير ذكروا ماذا نوعا ثالثا، وذلك أن الرسول قال سئل عن ماذا؟ عن الروح وعن ماذا آخر؟ عن رجل الطواف وماذا آخر؟ وعن أصحاب الكهف. هذه القصة صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. قالوا لما قال لهم أنا سأجيبكم غدا، فأبطأ عنه الوحي كم؟ 15 يوما. هذا صحيح ولا مش صحيح؟ قلنا مش صحيح. طيب، كفار قريش لما طلبوا من اليهود يعطيوا لهم شي حاجة باش يسألوا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا الروح. فنزلت هذه الآية، قالوا اليهود نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. احنا أعطانا الله التوراة، وما قالوش أعطانا الله، قال فقد أوتينا وفيها حكم الله. ومن أوتي التوراة، معنى أوتي أعطي، ومن أعطي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل كيبغيو يقولوا إذا كنت أنت يا محمد تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، رحنا أعطانا الله التوراة، وهذه التوراة اللي أعطانا الله فيها أحكام الله، فإذا أوتينا خيرا كثيرا، أوتينا خيرا كثيرا. فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا، جدلا، لو كان البحر المد البحر كامل تحول إلى المداد باش نكتبوا كلمات ربي، شكون باش ينفد الأول؟ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن فانظروا إلى أسئلة كفار قريش وإلى عقلية، انظرنا إلى أسئلة كفار قريش وإلى عقلية اليهود لعنهم الله. وهذه القصة رواها أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وصحح إسناد هذه القصة الحاكم والذهبي وابن كثير وأحمد شاكر، وجود إسنادها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر لها إسنادين ثم قال هذان إسنادان جيدان، وقال الهيثمي رجال الروايتين رجال الصحيح، وصحح الآثر أيضا أو القصة الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك أكرم العمري صحح هذه القصة. عندما تحدث عن مجادلات، عن المجادلات التي أثارها المشركون، يعني عن سؤالهم عن الروح، قال بين أن هذه القصة صحيحة. وكذلك الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وكذلك الحافظ ابن حجر صحح هذه القصة، وكذلك الذهبي صحح هذه القصة. فالمهم القصة صحيحة، وذلك أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألوا رسول الله عن الروح فنزلت هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في آية أخرى أقلام يمد، قل آية فيها أقلام، المهم الآن يعني غابت عني الآية، تقول فيها هكذا أقلام. لعل تجيني إن شاء الله الآية ونقول لكم يعني معنى يعني الآية بلفظها. إذن هكذا يطلب كفار قريش الآيات والمعجزات ويتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال أبو جهل يزعم أنه سيطأ عنق الرسول إذا رآه يصلي، حيث قال لعنه الله هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم. معنى يعفر وجهه، العفر في اللغة العربية هو التراب، العفر هو التراب، معنى كيسجد وكيلصق الوجه ديالو، يلصق وجهه بالعفر وبالتراب. قالوا نعم كنشوفه كيسجد. فقال واللات والعزى، اقسم باللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لأطأن على رقبته، او لأعفرن وجهه في التراب، او لأعفرن وجهه في التراب. اذا شفت كيسجد اما ان أطأ على رقبته واما ان أعفر وجهه في التراب، نشبر وجهه ونزيد نحكله مع التراب. قال فأتى رسول الله، فأتى رسول الله وهو يصلي، شافو كيصلي وجا كيزعم عدو الله انه سيطأ على رقبته، وكفار قريش ينظرون اليه ماذا يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ساجد. قال فما فجأهم، يعني بغتهم، بغته فجأهم منه الا وهو ينكص على عقبيه، يعني رجع القهقرة، رجع يمشي الى الوراء، هو مش باش يطأ عنقه زعم، وايضا مش باش يعفر وجهه في التراب. شافوه فجأة وبغتة بدا كينكس على عقبيه وكيرجع الى الوراء ويتقي بيديه هكذا، كيرد بيدو هيدا، كيرجع اللور اللي كنقولو حنا وكيعمل هيدا بيدو. قال فقيل له مالك مالك؟ قال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحة، انا مشيت باش على اساس اطأ على عنقه او اعفر وجهه في التراب، فاذا بحاجز بيني وبينه خندق من نار وهول واجنحة، شاف اجنحة ديال جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دنا مني، لو قرب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، كل ملك يأخذ عضو، هذا يأخذ يد، هذا يأخذ عين، وهذا يأخذ رأس، وهذا يأخذ رجل، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والحديث هذا في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي وفي دلائل البيهقي، وهو الحديث صحيح. هذا أراد أن يطأ على رقبة رسول الله أو أن يعفر وجهه بالتراب، فكان جزاؤه ما سمعتن، فقد عصم الله نبيه وخليله وصفيه وحبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ورد أيضا أن رجلا اشترى منه أبو جهل بضاعة وامتنع عن الأذى أن يؤدي له ثمنها، فشكاه للرسول، فذهب رسول الله وطرق عليه الباب وأخرج له بضاعته أو دفع له ثمنها. هذه فيها ما قال قصة الإراشي، هذه فيها ما قال، ولكن هذه القصة صحيحة، هي في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي سنن النسائي. كذلك قال أبو جهل في رواية للبخاري في التفسير، في تفسير سورة العلق، باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. ورواه أيضا الترمذي وأحمد وأبو يعلى وغيرهم من حديث ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. إذا شفت هذا الرجل كي يصلي عند الكعبة باش نجي عنده وأطأ عنقه، أطأ على عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا والناس ينظرون، يعني ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، لأن اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال: إذا كنتم فعلا أنتم أحباب الله، إذا كنتم أحباب الله وخلاصه، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا أبدا. ورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم في النار. ولذلك قال هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، لا يجدون مالا ولا أهلا. فهذا الحديث اللي هو في صحيح البخاري فيه زيادة عن حديث مسلم، هذه فائدة المستخرجات. فلذلك هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مسألة، مسائل ثلاث: المسألة الأولى مسألة أبي جهل، والمسألة الثانية مسألة اليهود، والمسألة الثالثة مسألة المباهلة. شنو هي صورة المباهلة؟ كما الوفد اللي جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام وما بغوش يأمنوا به، وكان كرو كثير من المسائل فطلبه المباهلة، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهمتوا الصورة ديال المباهلة ولا لا؟ يعني الرسول كي يجيب الأهل ديالو، وهذاك اللي ماشي بها الرسول عاود كيجيب الأهل ديالو وكيدعيو باللعنة اللي هو على باطل. وهذه المباهلة عمل بها بعض العلماء، ماشي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك بعض العلماء طلبوا المباهلة، يعني كيجتمعوا كما قلنا وكيدعيو اللي هو على باطل، الله يعطيه كيت وكيت، اللي هو على المباهلة الله يعطيه كيت وكيت، مفهوم؟ فإذا هذا فيما يتعلق بمسألة المباهلة. ولذلك لما طلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة رفضوا، ما بغاوش. علاش؟ لعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق، وأنه هو الموصوف بالتوراة في التوراة والإنجيل، ولكن جحودا وعنادا وتكبرا رفضوا. فقال الله للرسول عليه الصلاة والسلام: قل لهم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولكنهم رفضوا. وقال العلماء يبقى هذا الحكم عام يبقى هذا الحكم عاما ساري المفعول يجر ذيله عن كل عاصر. اذا شاف شي واحد يعني شي خصم ديالو كيدعي الباطل ولا كيدعي شي بدعة يدعوه الى ماذا؟ الى المباهلة والى اللعنة والى ان يأتي باولاده، هذا يأتي باولاده وهذا يأتي باولاده ويقولون ما جاء في قوله تعالى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خرج الذين يباهلون رسول الله كما قال عبد الله بن عباس ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يعني به وفدا وفد جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكيطلبوا منه المباهلة كيطلبوا منه المباهلة. لذلك يقول لو خرجوا هؤلاء لو خرجوا يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا لأن المصيبة سوف تنزل بأولادهم وبأموالهم لأن الله عز وجل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأيضا ورد في حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل هذا الطاغية هذا فرعون العرب لعنه الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فماذا فعل؟ فقال مهددا رسول الله ألم أنهاك عن هذا؟ ألم أنهاك عن هذا؟ ويكرر هذا العبارة ألم أنهاك عن هذا؟ مش نهيتك على هذا؟ تعفير وجهك بالتراب تعفير وجهك في التراب. فانصرف النبي فزبره معنى زبره زجره ونهره ورد عليه الكلام. فقال أبو جهل إنك تعلم ما بها ناد أكثر مني إنك تعرف على أن هذا النادي معظمهم أتباعي معظمهم كيسمعوا لي. فأنزل الله فليدعو ناديه سندعو الزبانية فليدعو ناديه سندعو الزبانية. الزبانية هي الملائكة الموكلة بماذا؟ بالعذاب ملائكة العذاب ملائكة العذاب. ولذلك قال ابن عباس لو دعا ناديه شكون؟ أبو جهل لأخذته زبانية الله لأخذته زبانية الله. والحديث هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. ورواه أحمد وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح رجال أحمد رجال الصحيح. فإذا انظرنا أيضا إلى أبي جهل كيف كان يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يزعج رسول الله في عبادته ورغم هذا كله عليه الصلاة والسلام فما تراجع ولا رجع القعقرة بل بقي صامدا عليه الصلاة والسلام حتى نصره الله ورفع الدين الذي جاء به عاليا وحطم الأديان الكفرة أديان المشركين. أبو جهل عليه لعنة الله كان كيأذي رسول الله في كل مجلس وفي كل مكان، والله عز وجل كفاه المستهزئين، ناك فيناك المستهزئين، ومنهم أبو جهل. كذلك الثاني في أبو لهب لعنه الله، كيقول ربيعة ابن عباد، هذا كيتكلم ما كان باقي في الجاهلية قبل ما يسلم، قال رأيت رسول الله بصر عيني بسوق ذي المجاز، فواحد السوق كيقول يا أيها الناس، شاف الرسول عليه الصلاة والسلام كينادي، وشنو كيقول؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في جاجية في الطرق ديال السوق وكينادي بهذه الكلمة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مقتصفون مقتحمون مزدحمون، كيسمعوا شنو كيقول هذا، مقتحمون عليه مزدحمون عليه مقتصفون عليه. قال ربيعة فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه، يعني حسن الوجه، ذو غديرتين، يقول إنه صابئ، والصابئ كيقول هذا اللقب، هذا اللي كيخرج من دين كفار قريش، الأصل فيها من خرج من دين إلى دين، ولكن كانوا يطلقون هذا اللقب على من خرج وترك دين الجاهلية إلى دين الإسلام. فكان يقول أبو لهب إنه صابئ كاذب. قال ربيعة فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة يزعم أنه نبي. قلت ومن هذا الذي يكذبه؟ شكون هذا اللي كيقول إنه صابئ كاذب؟ قالوا عمه أبو لهب. ناس لما كيسمعوا عمه أبا لهب كيقول إنه صابئ إنه كاذب، شنو كيقولوا؟ عمه أدرى به منا. فلذلك قال قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله، يعني يذكر النبوة. قلت ومن هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب، وهو كان صغيرا آنذاك، هذا عتبة ربيعة بن عباد كان صغير، يقول بأنه آنذاك ما كانش كيعقل. وفي رواية أخرى قال إني لمع أبي، رجل شاب أنظر إلى رسول الله يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة أو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمة يعني شعر الرأس اللي كيكون كيسقط على المنكبين، إن عندنا الوفرة وعندنا اللمة وعندنا الجمة، يعني كان عنده شعر. الرسول يقف عليه الصلاة والسلام على القبائل ويقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني، يعني أحسكم تصدقوني حتى ننفذ أمر الله اللي بعثني به. لما كيفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من مقالته كيقول واحد خلفه يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى، وقال سلخ يسلخ ويسلخ. كيبغي منكم تسلخوا اللات والعزى، يعني كما تسلخ الشات، يعني تسمحوا في عبادة اللات والعزى وتمشيوا الإله اللي كيدعي هذا الرجل. أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. قال عمه أبو لهب. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وسنده حسن. وقال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني سنده جيد، ورواه الحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي. وهذا وإن كان فيه ما قال إلا أن له شاهدا، فهو أقل أحواله أن الحديث حسن، أقل أحواله أن الحديث حسن. وقد سبق ذكر حديث الجهر بالدعوة وإيذاء أبي لهب للنبي أمام قريش، لما نادى رسول الله قبائل كفار قريش: يا بني عبد مناف، يا بني كعب، يا بني عبد المطلب، يا بني كذا وهكذا، نادى على البطون والأفخاذ. فقال: لو أخبرتكم أن خيلا بوادي كذا وكذا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم والله ما جربنا عنك كذبا. فقال: إني رسول الله إليكم، أو إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فماذا قال آنذاك؟ فماذا قال أبو لهب؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب. فجاءت أم جميل، وكما قلت لكنا من أراد منكن الجميل فلتلعن أم جميل. فجاءت أم جميل وأخذت فيرا حجرا ملأ كفاها، والرسول جالس مع أبي بكر الصديق، وهي تذم رسول الله وتقول: مذم من أبينا، مذم من قلينا، ودينه أبينا. وسألت أبا بكر الصديق وأخذ الله بصرها، فقالت: أين صاحبك؟ يشتمني ويقول. فالمهم الشاهد، سيأتينا الحديث عن هذا ودرجة هذه القصة. الذي يهم الآن أن كفار قريش عليهم لعنة الله طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات والمعجزات. فنقف هنا، ولكن لا بد من التلخيص ولو بسرعة. أولا، تكلمنا على أن كفار قريش طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ماذا؟ الصفاء ذهبا. وهل أجابهم لطلبهم ولا لا؟ ولماذا لم يجبهم؟ كما قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم سأله أيضا كفار قريش، سألوا اليهود، يعطيهم شي حاجة باش يسألوا عنها الرسول، فقالوا: